وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا طبتم فادخلوها خالدين وثيق الذين اتقوا ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله وقابل التوب شديد